أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. هو ده اللي ممكن نقول لها اتركي فيه الصلاة. الزيادة عن يوم وليلة ما أقدرش أحكم فيها ترك الصلاة اللي هي واجبة بيقين حتى أتأقن أنها حيض. وكيف أتأقن أنها حيض؟ لما تتكرر ثلاث مرات. جبت منين ثلاث مرات؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. أقراء حيض، أقراء جمع، والجمع أقله ثلاثة. ولأن عادة الشرع أن ما كان فيه تكرار فإنه يكون ثلاث مرات، كغسل الأعضاء في الوضوء وغسل الأعضاء في الغسل وعدة المرأة التي تعتد بالأشهر ثلاثة وبالحيض ثلاث حيض، مسائل كثيرة فيها التكرار يكون ثلاث مرات. فاستقرأنا عادة الشرع المطهر وجدنا أن عادة إذا كان فيه تكرار بيكون إيه؟ ثلاث مرات. واستأنسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، فقلنا لا تثبت الأقراء إلا بثلاث. فأخذناها قاعدة في المذهب إن الحيض تثبت عادة، يثبت المرأة عادة بإيه؟ بثلاثة أشهر، يعني بثلاث مرات، خلينا نقول ثلاث مرات، لأن الأشهر في شهر هلال وفي شهر بتاع المرأة، خلي دي في موضوعها إن شاء الله. فالمقصود إن إحنا في أول مرة هو وزاد الدم عن يوم وليل، فنقول لها اجلسي يوما وليلا ثم اغتسلي عند انتهاء اليوم والليل. اجلسي لي معناها ايه؟ ما تصليش، ما تصوميش، تقريش قرآن، لا تطوفي بالبيت ونحو ذلك. قال ثم تغتسل، هنحكم بان ده اخر حيضها في اول مرة لان احنا لسه ما نعرفش. قال وتصلي، والدم موجود، ايوه الدم موجود، تصلي وتصوم، بس لا توطأ، يحرم وطؤها. تقول ايش معنى بقى؟ احنا ما عندناش يقين، احنا ماشيين على اليقين في كل شيء. الصلاة واجبة بيقين، خلاص، فلا نرفعها الا بيقين. الصوم واجب اذا كان في رمضان بيقين، فلا نرفعه الا بيقين. لكن الظاهر ان ده حيض، يعني الغالب على ظن ان هو ايه؟ حيض. فلا يجوز للرجل أن يطأه احتياطا، ودي من المواضع التي فيها الاحتياط يكون واجبا. طبعا مشهور عند الناس أن الاحتياط ما لا يكون واجبا، صح؟ لا، في مواضع كثيرة في الفقه يقولون بوجوبها احتياطا، وهذا في الحقيقة بحث جيد، يعني لو واحد من طلبة العلم دماغه كويسة كده ويمسك الفقه، كتاب فقه من أوله لآخره، ويعد المواضع التي قال فيها الفقهاء بوجوب العمل احتياطا، يبقى ده جمع جيد. ممكن تبقى رسالة فعلا، في رسالة في المذهب الحنبلي؟ أنا عندي رسالتين في الاحتياط، لكن ليس في رسالتين في الاحتياط، يعني أتكلم عن أحكام الاحتياط عامة، لا أنا عاوز الاحتياط عند الحنابلة مثلا، نظرية كده الاحتياط عند الحنابلة. هتلاقي مرة يقوله بالوجوب، ومرة يقوله بالاستحباب، ومرة يقوله بالكراهة، ومرة يقوله بالتحريم احتياطا، الأحكام الخمس. فتجمع الأحكام دي والمسائل وتجمع الصور، امتى قالوا بالوجوب وامتى قالوا بالحرمة، ممكن يبقى حرام احتياطا، ممكن زي الوطئ هنا يحرم احتياطا، وتصلي وتصوم وجوبا ايه؟ احتياطا. فانت عمال تجمعه، تصنف كده الوجوب الاحتياط، وجب احتياطا، حرم احتياطا، كره احتياطا، تحب احتياطا كده، وبعدين تعمل مقارنة بين هذه المسائل وستتبع لماذا قالوا بالوجوب في هذه ولماذا قالوا بالتحريم في هذه، تخرج بفوائد كثيرة، وتكون على كتاب مذهبي عشان تعاوز تدرس طريقة أهل مذهب مثلا. الاحتياط عند الحنابلة، الاحتياط عند المالكية، الاحتياط عند الشافعية، الاحتياط عند الحنفية. المهم هذا بحث طيب، يعني ياريت أحد يقوم به. هذه المرأة إذن بعد يوم وليلة اغتسلت وتصلي وتصوم، إمتى؟ بعد يوم وليلة، ما تصليش وتصوم في اليوم الأول، ولا توطأ وجوبا، يعني يحرم عليها أن يطأها. فإن انقطع الدم، يقول المؤلف، فإن انقطع لأكثره فما دون، إيه أكثر الحيض؟ 15 يوما. احنا عندنا اليوم وليلة، فضل الدم ماشي ماشي ماشي وانقطع قبل 15 يوم او انقطع لتمام 15 يوم، ما زادش عن مدة الحيض. فان انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه وجوبا، يبقى تغتسل كم مرة؟ مرتين، مرة بعد يوم وليلة ومرة اذا انقطع، طالما انه انقطع لأكثر الحيض او ما دون أكثر الحيض، بعد يومين بعد ثلاثة 10 14 15، بلما عداش 15 تغتسل مرة اخرى عند انقطاعه، وتروح عاملة كده في الشهر الثاني، وبعدين تعمل كده في الشهر الثالث، ولو لم تتوالى الأشهر. مثال ذلك، احنا الشهر ايه دلوقتي؟ قل لي اكتوبر. احنا المرة قلنا انسى الشهور الميلادية دي، احنا الشهر ايه؟ ذي القعدة ده شهر كام يعني؟ 11، احنا اسمه نوفمبر مش اكتوبر. طيب كويس، احسن كويس، نحن مش عارفينها. فالمهم هذه المرأة جاءها الحيض في شهر 11 1430، مش 2009، جالها لأول مرة مبتدأ، جي يوم 10 تقول لها ايه؟ ما تبقاش جليتي بقى، ما احنا ما تحضرش العام بجليتي، تروح قاعدة مش عاوزين دي، لا داعي الصلاة والصيام ونحو ذلك، فتقعد تجلس بقى وتقول لها اغتسلي بعد يوم وليلة. كويس، جات يوم 20 انقطع الدم، تقول لها ايه؟ انقطع لأكثره فما دون، صح؟ اغتسلي مرة اخرى عند انقطاع، والشهر الجاي نشوف الموضوع ده. جت شهر ذي الحجة ما فيش دم الاسم اصلا، محرم ما فيش دم، صفر ما فيش دم، ربيع الاول جالها الدم، نقول لها نفس العملية عمليها تاني، ده الشهر الثاني، بس مش لازم يكون فيه توالي، لان عادة النساء ممكن مرأة تتقطع دورتها ما تجيش ورا بعض. الشهر الثاني نعمل نفس الموضوع، تغتسل لاقل يوم وليل، ثم تصلي وتصوم، فإن انقطع لأكثر فما دون اغتسلت عند انقطاع. الشهر الثالث برضو نعمل نفس الحركة، سواء جه هو ربيع الثاني أو جه في ذي القعدة اللي بعده، مش مشكلة، تمام كده. وتفعل هكذا في الشهر الثاني والثالث. قال المؤلف: فإن تكرر ثلاثا، يعني الثلاث أشهر يعني، فحيض، يعني فتثبت به عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع. تجلس ايه بقى في الشهر الرابع؟ الحاجة اللي كررت ثلاث مرات، مش اقل حيضة خلاص انساها بقى، احنا طلعنا من موضوع اقل الحيض. هي بتقعد 10 ايام ثلاث مرات، بيجي لها دم 10 ايام، في الثلاث شهور الاولين بيقول لها ايه؟ اجلسي اول يوم بعد يوم وليلة، اجلسي لمدة يوم وليلة، ثم صلي لحد ما الدم ينقطع، بعد كده اغتسلي ومارسي حياتك عادي. الشهر الاول 10 ايام، الشهر الثاني 10 ايام، قلنا لها ايه في الشهر الثاني؟ قولوا يا جماعة، قلنا لها ايه في الشهر الثاني؟ دعي الصلاة يوما وليلة، وبعدين اغتسلي عند انقطاع، قعدت 10 ايام برضو ما فيش اي حاجة لسه، احنا لازم ثلاث مرات. جالها الشهر الثالث نفس القضية، نقول لها خلاص الشهر الجاي بقى ان شاء الله الرابع عادتك 10 ايام، ما تقعديش بعد يوم وليل، يعني قصدي اقعدي 10 ايام، ما تخلفيش الاحكام بعد يوم وليل، لان احنا كنا بنقول يوم وليلة احتياطا، دلوقتي خلاص ثبتت لك عادة، فاول ما يجيلك الدم اقعدي 10 ايام. واضح؟ فهي عادتها اذا تكررت ثلاثا فتجلسها في الشهر الرابع ولو لم تتوالى الاشهر الثلاثة الاولى. ايضا اذا اختلفت الاشهر الثلاثة، جانا في اول مرة 10 ايام، في المرة الثانية بنقول لها عود يوم وليلة، صح؟ فجيت دم 8 ايام، في المرة الثالثة قعدت يوم وليلة وجيت الدم 6 ايام، ايه اللي تكرر ثلاث مرات؟

نقول أجلتي من أول كل شهر هلالي. دي أحوال المبتدأ، لا تعودين نلخص أحوال المبتدأ. خلاص كده نلخص لكم أحوال المبتدأ. ما معنى المبتدأ؟ التي رأت الدم لأول مرة في زمن يصلح أن يكون حيضا، اللي هو بعد تمام 9 سنين وقبل تمام 50 سنة. إيه أحوالها؟ خمس حالتين ما قالهمش المؤلف، وثلاث حالات قالهم المؤلف. إيه الحالتين اللي ما قالهمش المؤلف؟ إن يجي لها الدم وأول ما يجي نقول لها عودي فينقطع لأقل من يوم وليلة. ما هو قولنا لها جليتي مش مبني على اليوم وليلة، زي ما قلنا كده كذا مرة. أول ما جي لها الدم تجلس فانقطع لأقل من يوم وليلة، نقول لها عيدي عيدي ما تركتيه، لأن هذا ليس حيضا. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني انقطع ليوم وليلة، نقول لها إيه؟ حيض وخلاص انقطع فبتنتسل وعادي. الاحتمال الثالث هو اللي المؤلف يتكلم فيه لكثرته، إن انقطع إن جاءها الدم واستمر أكثر من يوم وليلة، فنقول لها إيه؟ هذه لها ثلاثة أحوال، لأنها إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض، وإما أن يجاوز دمها أكثر الحيض. صح؟ الأولى مش مستحاضة، والثانية مستحاضة. الثانية دي إما أن تكون مميزة أو تكون غير مميزة. يبقى كم حالة؟ ثلاث أحوال. سيبك من الاثنين الأولين بقى خالص، انقطع لأقل من يوم وليلة، انقطع ليوم وليلة، دول خمسة. كلم في الأحوال الثلاثة الباقيين، إما أن تكون إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض أو يجاوز دمها أكثر الحيض. الأولى اسمها حائض لسه مفيش فيه استحاضة. الثانية اسمها إيه؟ مستحاضة مبتدأ. ودي ليها احتمالين، أن تكون مميزة وأن تكون غير مميزة. ففي الحالة الأولى اللي هي لم يجاوز دمها أكثر الحيض، نقول لها اجلسي أقل الحيض واغتسلي عند انقطاعه وصومي وصلي، ولا يجوز لزوجك أن يطأك، ثم انظري متى ينقطع الدم، فما تكرر ثلاثا فحيض. خلاص دي واضحة؟ ليه ما احنا شرحناها؟ ايه اللي مش واضح فيه؟ انسى قسمين الاولين دول خالص، شيلهم من دماغك. هي المرأة دي اللي بيجي لها الدم لأول مرة وعدى يوم وليلة، ليها ثلاث احتمالات أو اثنين، ممكن يبقوا ثلاثة. اثنين، إما أن يجاوز، إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض، وإما أن يجاوز دمها أكثر الحيض. الأولى اسمها إيه؟ حائض، والثانية اسمها مستحاضة مبتدأ. التي لم يجاوز دمها أكثر الحيض هي اللي إحنا فيها دي، بنقول لها عدي يوم وليلة، الدم لسه مستمر معاها بس مش هيجاوز أكثر الحيض، نقول لها ما تكرر ثلاثا فحيض. يعني بتجلس يوم وليلة وتغتسل وتصلي وتصوم. الشهر الأول انقطع بعد 10 أيام، نقول لها شوف الشهر الثاني برضو عود يوم وليلة، انقطع بعد 10 أيام، نقول لها شوف الشهر الثالث عود يوم وليلة، انقطع بعد 10 أيام، نقول لها الشهر الرابع مش يوم وليلة بقى عود 10 على طول. طب 10، 8، و6 عود إيه؟ 6. طب الشهر الأول 4 والثاني 5 والثالث 7 عود إيه؟ 4. طب 5، 4، و3 3. طب 5، 4، و10 4. خلاص خلصنا التي لم يجاوز دمها أكثر الحيض. الثانية بقى التي جاوز دمها أكثر الحيض دي اسمها إيه؟ مستحاضة مبتدأ. لازم تقول كده، لأن المعتادة دي اللي هنقولها إن شاء الله الدرس الجاي، المستحاضة المعتادة دي أمورها سهلة شوي، إنما هذه مستحاضة مبتدأ. فليها احتمالين، إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. يعني إيه مميزة؟ يعني بعض دمها أحمر وبعضه أسود، بعض دمها منتن وبعضه غير منتن، بعض دمها غليظ وبعضه غير غليظ. فالأسود حيض والمنتن حيض والغليظ حيض. فدي نقول لها إيه بقى؟ فالأسود والغليظ والمنتن حيض اجلسيه في الشهر الثاني بدون تكرار، طالما إن المتميز

في الباقي وتشتت أذهان إخواني. يعني اللي يجي الدرس الجاي مش مذاكر أحوال المبتدأة سواء كانت معتادة أو غير سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة يستريح لحد ما خلص باب الخير. يجلس نعم يجلس. اللي أقوله شرط أخر نور يا جماعة عشان ما حدش يزعل المرة الجاية. أنا النهاردة قعدت أقول اللي فاهم اللي مش فاهم يقول، طب اللي مكسوف يقول يقول برضه، فليس لكم